حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. انا تعبان مش قادر اتكلم، انا معمول لعمل متخدم من كتر اللي انا شفته يا دنيا، انا قربت خلاص استسلم. بيت العيله لقيته مضلم، لحم ودم بقى بيتقسم، مقفول من الدنيا دي بحالها، انا بطلت في حد اتعشم. كنت بتعامل بطيبة، قلبي مين فيكو اشترى؟ انتوا فعلا ناس مريضة، مش هصفلكوا الله في سماء. مين معايا مين علي، ولا كله زي بعضه؟ دايرة الاندل بتوسام، واللي راح يجي اللي بعده. السنين سرقتني يا أما، عجزتني أوام أوام، واللي خلى الدنيا ضلمة اللي شفته من الأيام. يلا أنا شبعتك وحنية، شفت الخير كله على إيديا، ما وقعت محدش سمى سكاكين وتلموا عليا. وريتني العجب يا زمان، مين في صفي جاي يا صفي، مين عدو مين في كتفي، ما يغركوش دي لما فاضية، هما صحبة وقت سلفي. لا ما تعملوش حبايب، مكرين زي التعالين، اللي جاي يحضني فيكو يبقى في لدعه عالي. على موقع DJ كيمو دوت كوم.